السؤال الثاني، رجل سوداني مقيم في الرياض، نعم، عمل عمره في الأسبوع الماضي، نعم، ورجع إلى الرياض، نعم، ويريد الحج هذا العام، نعم، هل عليه هدي لأنه عمل عمره في أشهر الحج كذلك؟ ومن نيته أن يحج لما جاء بالعمرة؟ نعم، لما أتى بالعمرة نيته أن يحج؟ نعم. طيب إذا رجع من الرياض الآن بيأتي بعمرة ولا بيأتي بحج؟ بيأتي بحج. أهو أن يذبح، أن يكون يذبح الهدي الأحوط، الأحوط، نعم، أن يذبح الهدي، لأن الرياض ما هي بلده. نعم. والمتمتع، نعم، إذا سافر بين العمرة والحج لغير بلده، نعم، فإنه يبقى على تمتعه ويجب عليه الهدي. إنما لو كانت بلده، لو كان مثلا رجع إلى بلده سعودي مقيم في الرياض، سافر من بلده بالحج فقط، نعم، فهو مفرد ولا هدي عليه. ولو عمل عمرة في أشهر الحج، ولو عمل عمرة في أشهر الحج، بارك الله فيك، يعني كما لو كان واحد من أهل الرياض مثلا، نعم، أتى بعمرة في أشهر الحج، نعم، وقد نوى أن يحج هذا العام ثم عاد إلى الرياض، نعم، ثم رجع إلى من الرياض بحج فقط، نعم، فهو مفرد ولا هدي عليه، ولا هدي عليه، نعم، علما أنه عمل في أشهر الحج. أي نعم، بارك الله فيكم، لأنه، نعم، لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج، لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج، نعم. وكذلك السوداني المقيم في الرياض أنشأ سفر جديد للحج. أي لكن الرياض ما تعتبر بلده، إله مقيم فيها سنتين ثلاث، ليست بلده، ولذلك قلت لك إن الأحوط، نعم، الأحوط، نعم، أن يربح الهدي لأنه متمتع. بارك الله فيكم، السلام عليكم. عليكم السلام.